بعدم فضحه أمام الخلائق يوم يحشر الناس لرب العالمين. ومن هنا عباد الله ينبغي أن تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الستر للمسلم في غير محله. ولذلك لما جاءه رجل يخبره بفعلة ماعد بن مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه وهي زناه بامرأة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل سترت عليه به ردائك يا هزال؟ وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، أي استمتع بها، وإني أصبت منها دون أن أمسها، يعني لم يقع عليها، أي لم يقع في الزنا، فها أنا ذا فاقضي في ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. وجاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما يقيم الصلاة فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيم عليه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عليه فقال له: صل معنا. فلما صلى أتى إليه الرجل مرة أخرى فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقيم علي. قال: ألم تصلي معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك ذنبك. هذا كله عباد الله مما يدل على استحباب، بل أحيانا على وجوب ترغيب الناس في الستر على أنفسهم والستر على غيرهم. ولهذا إن تعجبوا عباد الله فاعجبوا من أولئك الذين يجاهرون بالمعاصي ويجاهرون بهذه العيوب ولا يسترونها، وقد صدر الله سبحانه وتعالى عنهم: أولئك أهل البلوى والعياذ بالله. أعاذنا الله عز وجل من منكرات الأخلاق ومن سوءات الردائع. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمة معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد صدره الله عليه فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد باد يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه أو عليه. فهذه بلية والله عظيمة، بلية والله عظيمة، قد يقع بها فيها بعض الناس ولكن لا يشعرون. وانظروا عباد الله إلى فضل الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، حيث إذا سطر عليهم ذنوبهم وعيوبهم في هذه الدنيا سطرها عليهم أيضا يوم القيامة كذلك. وهذه بشارة تنشرع لها صدور المؤمنين وتفرح لها قلوبهم. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه باب بشارة أن من سطر الله عليه عيبه في الدنيا أن يسطر عليه في الآخرة، وساق بسنده الصحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسطر الله على عبد في الدنيا إلا سطره الله يوم القيامة، أي إذا سطر الله تعالى العبد في الدنيا فيستره كذلك يوم القيامة. هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. فبقدر سترك لنفسك ولغيرك أيها المسلم ينالك ستر الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وبقدر تجاوزك وتغاضيك عن هفوات الآخرين بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون بعيبك. روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت قوما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت. إن القول لدى الله لا يبدل، فمن شغل وقته بعيوب الناس والتفكه بأعراضهم لم يسلم من أذية الناس له قولا أو فعلا حالا أو مآلا. فلينظر كل واحد منا إلى عيبه فليصلحه، وإذا وقع في ذنب أن يستره ويسأل ربه عز وجل من فضله أن يستر عليه وعلى إخوانه المسلمين، وأن لا يفضحهم في الدنيا والآخرة